شاء الله. تعليق الله الله الله الله يا حبيبي نفس عليك يا سيدنا. الله الله الله عليك. ما شاء الله عليك يا طاروطي عليك. ما شاء الله. شيخ ده ما تسمعها ثاني مرة هتبقى احسن كمان مرة ما يفتح عليك الله الله الله الله أكبر شغل كتير لو ده يغير حقيقة والله كمان مرة اشرقت الارض الله اكبر واشرقت الارض عليك يا دكتور الله يا دكتور ما شاء الله الله يحفظه عليك وَأَنَّ الْحَقَّ يَوْمَ يُبْصِرُ